بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضها أسود إلى آخره. المبتدأ بالحيض لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى إذا كان الذي ينزل منها حيض فقط ولم يزد عن أكثره فحكمه كما سبق أنها تغتسل لأقل الحيض، يعني بعد يوم وليلة، ثم إذا انقطع عنها الدم تغتسل مرة أخرى، وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث. فما تكرر، يعني الأقل من عدد الأيام في نزول الحيض، هو حيضها في الشهر الرابع، وسبق ذلك. الحالة الثانية إذا كان ينزل مع الحيض استحاضة، والحيض والاستحاضة متميز بعضه عن بعض، يعني تعرفه المبتدأ. فالحكم كما قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها، أي دم المبتدأ بالحيض، أحمر أي استحاضة، وهذا من أوصاف الاستحاضة أنه أحمر، ووصف ثاني أنه كريه الرائحة، أحمر وأنه ليس له رائحة لأنه دم. قال: وبعضه أسود، وهذا الحيض أسود وكريه الرائحة ولا يتجمد، فحكم ذلك بشرط لم يعبر أكثره، أي لم يعبر الأسود أكثر زمن الحيض وهو 15 يوما، ولم ينقص، أي الحيض هذا الأسود، عن أقله، فحكمه قال فهو حيضها، تجلسه قال في الشهر الثاني والثالث، وما زاد عن ذلك أي عن اللون الأسود قال والأحمر استحاضة، يعني تصوم وتصلي. مثال ذلك: لو حاضت المرأة المبتدأ في الشهر الأول 10 أيام متميزا لونه أسود، ثم استحاضة لونها أحمر 10 أيام أخرى، فهنا تجلس مدة الأسود وهو الحيض 10 أيام وما زاد استحاضة. وفي الشهر الثاني لو كان 8 أيام الأسود والأحمر 10 أيام تجلس 8 أيام، ولو كان في الشهر الثالث 13 يوما وسبعة أيام أحمر، تجلس 13 يوما حيض، وما زاد فهو استحاضة. والحال الثالثة للمبتدأة إذا كان ينزل مع الحيض استحاضة ولم يكن متميزا بعضه عن بعض، يعني لم تستطع المرأة تمييزه. قال: فإن لم يكن دمها أي الأحمر والأسود لم يكن متميزا عن بعضه، فالحكم تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة ثم تغتسل، ثم بعد ذلك قال جلست غالب الحيض من وهو ستة أيام أو سبعة أيام تتحرى أيهما هو الحيض باجتهادها أو بسؤال النساء القريبات منهن كأمها وجدتها وأخواتها، تسألهن كم مدة الحيض عندكن، ستة أو سبعة. قال جلست غالب الحيض من كل شهر، وذلك في الشهر الأول، وفي الشهر الثاني تصنع كذلك، تغتسل بعد يوم وليلة وهو قل الحيض، وتصوم وتصلي، فإذا مضى عليها غالب الحيض تغتسل مرة أخرى وتقضي الصيام، وفي الشهر الثالث أيضا بعد مضي يوم وليلة تغتسل ثم تصوم وتصلي ثم تغتسل إذا مضى غالب الحيض ستة أو سبعة وتقضي الصيام، وفي الشهر الرابع تغتسل إذا انقضى غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام. فتقدم مما سبق أن الحائض المبتدأة التي لم ينزل منها حيض، التي لم ينزل مع الحيض استحاضة، حكمها كحكم المستحاضة التي كحكم التي لم تميز الدم في الحالة الثالثة، إلا أن الفرق بينهما أنه في الحالة الأولى تغتسل إذا انقطع عنها الحيض، وفي الحالة الثالثة غالب الحيض. ففي الحالة الأولى تغتسل إذا انقطع عنها الحيض فيما تكرر، يعني في الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى. أما الحالة الثانية فإنها تغتسل إذا مضى غالب الحيض. أما الحالة الثانية فحكمها كحكم النساء المعتادة في الحيض إذا انقطع حيضها تغتسل وتصلي أو غالب الحيض، تغتسل بعد غالب الحيض تفعل ذلك بدون تكرار. فالحالة الثانية لا تجلس في غالب الحيض وإنما بانقطاع دم الحيض لأنها متميز عندها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.